من القوة، فكذبوا رسل الله عز وجل، فكيف كان نكير الله عز وجل عليهم من العذاب؟ قال الله عز وجل: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقال الله تبارك وتعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إن الله عز وجل ما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه سبحانه وتعالى يحلم على العباد، يمهل عباده، وكذلك قد جرت سنته سبحانه وتعالى. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كثير من الناس يظن أنه قد يستغني عن ربه تبارك وتعالى، قد تغره قوته وما جمع من الأموال، ويلي كل همزة لمزة. شأن بعض الناس الذي يهمز ويلمز غيره، لماذا؟ لأنه جمع مالا وعدده، ظن أنه يملك الكثير. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه رأى نفسه قد استغنى، وهو على غير ذلك تماما، هو ضعيف جدا، لا يملك شيئا لنفسه، لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. لذلك يحذرك الله تبارك وتعالى: يا من رفلت في النعيم، يا من كنت من المترفين، يا من حضرت أمنياتك بين يديك وغرتك أمانيك، إياك أن تغتر بحلم الله عز وجل عليك. إياك أن ترى العصاة وهم يلعبون ويأكلون ويتمتعون فتظن في نفسك أنهم آمنون. كلا كلا، الله عز وجل قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. وقال الله تبارك وتعالى: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا تهولنك قوة الكفار، لا تهولنك أبنياتهم وأمنياتهم التي أقاموها وحضارتهم ومعالمهم التي أنشأوها، رغم معاصيهم لله عز وجل وكفرهم بالله تبارك وتعالى وبآياته. حين ترى ذلك ولا ترى عذاب الله عز وجل يحل بهم، قد تركن إليهم شيئا قليلا، لولا أن يثبت الله عز وجل قلب المؤمن ويعلم أن هذه فتنة وأنها دنيا زائلة زائفة لا تعدل عند الله عز وجل شيئا، لا تعدل أقل شيء في هذه الحياة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، هي لا تساوي شيئا في ميزان الله. فأعطاها لألد أعدائه لما طلب منه الخلد فيها، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لذلك لا تغتر بمظاهرها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة جميلة لها بريق، المال حلو يفرح العبد بجمعه وتحصيله ويتألم لفواته وفقدانه، المنصب له رنة وشنة، الحراسات، الجنود، الشهرة والحظوة، هذه تركن النفوس إليها، تميل النفوس إليها، لكن ما عند الله خير للأبرار. قال الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كثير من الناس يبيع الوعد الصادق بالنقد الحاضر. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله وهو يلخص لك هذه الحياة، يقول: إنكم لن تروا من الخير إلا أسبابه، الخير بحذافيره في الجنة، ولن تروا من الشر إلا أسبابه، الشر بحذافيره في النار. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك قادر سبحانه وتعالى. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا، وإنما يفيد الحصر والقصر، يعني أقرب مثل متطابق تطابقا تاما مع وصف الحياة الدنيا، مثل نراه بأعيننا ليلا نهارا، مثل الزراعات والأراضي. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. بعدما كان النبات أخضرا يانعا يعجب صاحبه ويظن أنه يستطيع أن يقبض ثمنه ويبيعه في لحظة، تأتيه الآكلة وتأتيه آفة من السماء بأمر الله فيذبل هذا النبات ويجف ويصير لا قيمة له، ولا يستطيع صاحبه أن يحصل منه شيئا، كما ذكر الله لنا قصة صاحب الجنة، صاحب الجنتين، وقصة أصحاب الجنة أيضا في سورة القلم. قال الله عز وجل: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وقال الله تبارك وتعالى: فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، لم يعد فيها شيئا، انقطع كل شيء، انقطعت الأسباب، زال كل شيء، بينما ترى شخصا قويا فتيا له قوة وافرة وله عضلات قوية، إذا به يحس بآلام يسيرة فيذهب إلى أحد الأطباء فيطلب منه تشخيصا عن طريق التحاليل والأشعة، فيجري هذه التشخيصات ويأتي بهذه الفحوصات للطبيب وينظر فيها الطبيب ويحملق ببصره في هذه الأوراق التي أمامه، ويتغير وجه الطبيب ويخطف لونه، ويظل يتمتم بكلمات بينه وبين نفسه، فيعلم الرجل أن هناك شيء في هذه الأشعة وفي هذه التحاليل. طمني يا دكتور ما الأمر؟ يقول له: لا حول ولا قوة إلا بالله، مريض بالسرطان. هكذا الدنيا، بينما هي تغر، بينما هي تسر، إذ هي تضر. في لحظة من اللحظات تتبدل الأحوال وتتغير، وتذهب القوة وتذهب الصحة ويذهب المال. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ماذا يصنع؟ قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. يزين لك في الدنيا، يغر الشاب بشبابه، ويغر صاحب المال بماله، ويغر صاحب المنصب بمنصبه، كما اغتر فرعون فنادى متغطرصا متعجرفا: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يقلب الحقائق ويزيفها للناس. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب يغر الناس بالذهب وبالمال، أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. لكن وجد في هذا القصر، مع خلاف الطبع، وجد المثل العظيم الذي ضربه الله لنا، مثل امرأة فرعون. رأت هذه الزينة، ورأت هذا الذهب، ورأت هذا الملك، ورأت ما تحت يد فرعون، لكن رفضت هذا كله وأعرضت عنه كله، وطلبت من ربها كما قص علينا كلام ربنا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لم تغتر بالدنيا من علم الجنة حقيقة العلم، ما نام شوقا إليها، كما قال بعضهم: عجبا للجنة كيف نام طالبها، وعجبا للنار كيف نام هاربها. الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت. لم تر عين، لا عين ملك ولا عين أثر الأثرياء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما دار ببالك فالجنة بخلاف ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، أسماء فقط، لكن الحقائق مختلفة. الله تبارك وتعالى حين يصف لنا صفات أهل الجنة: متكئين على فرش بطائنها، البطانة التي توضع بداخل الوسادة، المرتبة، حشو المرتبة التي ينام عليها الإنسان في الجنة: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، حرير، حرير خالص، ليس من هذه الدنيا، لم يصل إليه أحد في الدنيا، لا يستطيع أن يمتلكه أي إنسان في الدنيا. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الثمر، وجنى الجنتين دان قريب، قطوفها دانية. ينام المرء على وسادته التي صنعت من حرير، لا تصيب ظهره بآلام ولا بقرح، لا يحس بشيء من الآلام، لا بشيء من الهموم، لا بشيء من الأحزان، لا بشيء من أي شيء مما كان يتألم منه في الدنيا، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يقطف من ثمار الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. هناك وجه تشابه لكن الوضع مختلف، ولهم فيها أزواج مطهرة من كل شيء مما كان يؤذي في الدنيا وهم فيها خالدون. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن شئت أن تشتهي الطائر في سماء الجنة فيخر مشويا بين يديك. تأمل هذا، كيف تقاس هذه السرعة؟ أن تشتهيه فقط، لا تقف عند بائع الدجاج ليزن لك الدجاجة لتأخذها بعدما تنظف وتذهب بها إلى الرجل ليشويها لك ويقول لك تعالى بعد ساعات، لا كلا كلا، أو تذهب إلى مطعم مثلا تستعجل الرجل، لا، الأمر يسير، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، لا يوجد أدنى مشقة، بل أعظم النعيم رؤية وجه الملك الكريم سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لسعيد بن المسيب رحمه الله: جمع الله بيني وبينك في سوق الجنة، قال: وهل في الجنة من سوق؟ ليس معناه البيع والشراء، إنما يشير أنه مكان يجتمع فيه. قال: ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مقدار جمعة يجتمع الناس للتزاور ويجلسون على منابر، أي كراسي من ذهب، ومنابر من لؤلؤ، أي كراسي، ومنابر من فضة، ومنابر من زبرجد، ويجلس أدناهم منزلة وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور، زي مصاطب مصنوعة من المسك والكافور، ثم يأتيهم الله تبارك وتعالى ثم يحاضر العبد منهم محاضرة ويذكره بما كان يفعل في الدنيا. هكذا ما نتصوره رغم قصور أذهاننا. قال الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، بل آخر أهل الجنة دخولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل لكن نقتصر على فقرة فيه، أنه رجل يخرج من النار بعد ما أقام فيها ما أقام، فيقول: تبارك الذي نجاني منك، ثم ترفع له شجرة فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الله له: يا ابن آدم عاهدني، إن أدنيتك من هذه الشجرة ألا تسألني غيرها، يعني لا تطلب طلبا آخر، قال: أعاهدك. ثم ترفع له شجرة أخرى، هذا دليل على ارتفاع المنازل. فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة، الشجرة الثانية أفضل من الأولى، فلأشرب من مائها ولأستظل بظلها. قال: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وربه يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم ترفع ترفع له الجنة، تظهر أمامه الجنة وما فيها. لما خلق الله الجنة نادى جبريل فقال اذهب فانظر إليها، فقال وعزتك يا رب لا يسمع بها أحد إلا ودخلها. قال يا رب أدخلني الجنة. قال يا ابن آدم ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال يا رب أدخلني الجنة. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول يا ابن آدم ادخل الجنة. فيقول يا رب وجدتها ملأ. فيقول يا ابن آدم ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ عقله لا يتصور ذلك. وفي رواية ألا ترضى أن تكون لك مثل الدنيا؟ فيجيب هذه الإجابة أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله له لك مثل الدنيا ومثله ومثله، إلا أن قال وعشرة أمثاله. فاستعجب من هذا موسى عليه السلام فقال هذا آخر أهل الجنة دخولا، فما بال أول أهل الجنة دخولا؟ فيقول الله لموسى عليه السلام يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر. قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، يعني بين حلقي الباب من أبواب الجنة وهي ثمانية، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما، بين الحلق والحلق الآخر المسافة 40 سنة. تأمل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. الآنية، أنت لو جبت طبق وزنه 0.25 كيلو، شوف بقى الذهب النهاردة بكام. طبعا الذهب غير الذهب، لا مقارنة، هو اسم بس. آنيتهما وما فيهما، الكراسي، المقابض، البيبان، الطوب، المباني، وما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين الخلق وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا جمال الجنة. لذلك لا تغتر بالدنيا، لا تغتر ببريق الأموال، لا تحزن إذا فاتك، لا تمل ولا تهتم إذا سمعت بالغلاء، إذا سمعت بالأسعار، إذا سمعت بكذا وكذا. فكر في جنة الله عز وجل، فكر كيف تصل إلى هذه الجنة. إن أحدنا إذا أراد أن يبني بيتا في مكان متميز على أرض مثلا لها واجهة معينة على الطريق بثمن معين، كيف يجمع هذا المال بتعب وكد وسنوات حتى يشتري الأرض، وأموال كثيرة حتى يبني هذا البيت، وفيه من النقص ما فيه، ربما جات له إزالة، بيدفع كهرباء قد إيه، لو موصل كهرباء شمال بيدفع قد إيه، مية قد إيه، مشاكل مش عارف فين ومشاكل فين ومشاكل مع الجيران، ثم هو يفارق هذا البيت ويتركه، ثم هو يخرب، ثم هذا البنيان الذي بني اليوم بعد سنة يتغير شكله ووضعه، الذي يريد سيارة لها ماركة عالمية مثلا أو لها سعر معين بعد سنة واثنين بيقل سعرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: إن حقا على الله أنه ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعني مثلا كان موبايل معين ليه تمن، بعد سنين اتغير. السيارة دي كان ليها تمن، بعد سنين تغيرت. لك أن تعجب مثلا إن السيارة الفيت اللي تمنها 12 ألف ولا حاجة، كان السادات رحمه الله بيركبها. يعني دي كانت يعني لما عمل خطة تقشف سنة 81 قال لك ان كل الوزراء يركبوا سيارة فيات، هي الوقت الفيات ليس لها قيمة مثلا. وهكذا الدنيا، فالناس تجري وراء سراب، لكن في الجنة لا يتغير أحوال الناس أبدا، العملية ثابتة، لا تعب ولا نصب ولا ألم، لا تفنى، لا يبلى، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أمشاطهم الذهب، المشط اللي الواحد بيسرح به من ذهب، ومجامرهم الألوة، البخور اللي هو بخور العود اللي الكيلو بمئة ألف ريال، ده المباخر دي مش بنفس السعر طبعا، هناك حاجة تانية. تأمل هذا وقارن بين هذا وذاك. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، ونخلة الجنة ساقها من ذهب. النخلة حوالي 250 كيلو، نخلة واحدة بس بتسبيحة واحدة بس، كيف بمن له مئات، كيف بمن له القصور. لذلك لابد من مراجعة أنفسنا عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله لا يخلف الله وعده، يا أيها الناس إن وعد الله حق. لذلك لابد أن تعهد الله وأن تصدق الله وأن تركن إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لابد أن تتفكر فيما خلقت له، أنت خلقت لأمر عظيم وهو عبادة الله جل وعلا، وإذا عبدت الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى أقامك وأدخلك في جنته سبحانه وتعالى التي فيها ما فيها من النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ما يقل ظفرا من الجنة بدا في الدنيا لتزينت له ما بين خوافق السماوات والأرض. يعني إيه؟ الإنسان مثلا لو ضفره طال شوية بيحمل بعض الأوساخ، مثلا حاجة صغيرة كده، حتة طينة صغيرة خالص مثلا ملي. فالنبي عايز يقول لك صلى الله عليه وسلم لو إن في قلامة ظفر تشيل حاجة من الجنة، عفراية من الجنة، وظهرت في الدنيا تزينت له لهذا الجزء الصغير جدا جدا ما بين خوافق السماوات والأرض. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لأطفأ ضوءه ضوء الشمس والقمر كما تطفئ الشمس ضوء النجوم. السوار الأساور يحلون فيها من أساور من ذهب. هذا إشارة سريعة، والكلام عن الجنة يحتاج إلى سنوات لا تمل، والآيات كثيرة جدا، ولو تابعت مختصرات التفسير ستجد عجبا. وأشير إشارة أيضا من باب التوازن إلى أمر النار، عافانا الله وإياكم ونجانا الله وإياكم. الله عز وجل قال فيها إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، يحذرنا الله عز وجل. النار أمرها عظيم، انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم مجلس الكافر في النار كما بين مكة والربذة، وفي رواية كما بين مكة والمدينة، يعني حوالي 475 كيلو القعدة بس اللي واحد كافر بيقعد فيه، ما بالك بملايين مليارات الكفار من أيام نوح إلى أن تقوم الساعة. سعة المرأة دي. بل قال صلى الله عليه وسلم: غلظ جلد الكافر، سمك الجلد بتاع الكافر، التخانة بتاعة الجلد مسيرة 3 أيام. بل قال صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر مثل جبل أحد. الضرس الواحد يشوف الضخامة، هذا أذى من باب تشويه المنظر. كيف بما يأكله أهل النار ويشربه أهل النار وما يعانوه من حرها؟ قال الله عز وجل: ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وقال وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال الله عز وجل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه بأولاده وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. لذلك قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. لذلك احذر عبد الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة أودية من حيات وعقارب تلسع أحدهم اللسعة فيجد حمو لسعها 40 عاما. 40 سنة من أثر لسعة العقرب. لذلك كن حذرا مما يؤدي إلى النار. نحن لا نتحمل أن نسير في الحر أو نجلس في الحر 10 دقائق أو 5 دقائق، فكيف بحر جهنم وكيف بنار جهنم؟ لذلك فكر في هذا عبد الله، واعمل لتنجو يوم القيامة. ولا يسأل حميم حميما: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. هذه الأسباب تتقطع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لذلك الطريق أمامك، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. غدا يتمنى العبد الأماني ولا يستطيع أن ينفذ شيئا، لكن أمامك طريق التوبة مفتوح، طريق العودة إلى الله عز وجل مفتوح. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طريق الإصلاح مفتوح. إذا أصلحت، إذا استقمت على أمر الله، إذا تبت تاب الله عز وجل عليك. إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله عز وجل ما بينك وبين الناس، وأصلح لك شأنك كله. إذا أقبلت عليه أقبل عليك، إذا تبت تاب عليك، إذا استغفرت غفر لك، إذا انكسرت بين يديه سبحانه وتعالى كليا وجزئيا قبل منك وتاب عليك ورغبك فيما هو أعلى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، ف